بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أيها الإخوة الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه، ومن المتبادلين فيه، ومن المتحابين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل عملنا في رضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أيها الإخوة الأحبة في الله، استمعنا إلى ما تيسر من سورة النور، ومنه قوله الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل ذكر شأن هذه البيوت، مساجد الله هي بيوت الله في الأرض، أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع هذه البيوت وتعظم. وبماذا يكون تعظيم هذه البيوت؟ ليس تعظيم مساجد الله بزخرفتها أو إتقان عمارتها أو الإبداع في الأشكال والألوان والزخارف والبسط، لكن العمارة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لهذه البيوت أن ترفع بالصلاة فيها وذكر الله فيها. أما زخرفة المساجد فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، من علامات الساعة، قال الرسول الكريم: أن يتباهى الناس في المساجد ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. من علامات الساعة أن يتباهى الناس، يتفاخرون ويزخرفون ويزينون المساجد جدرانها وحيطانها وفرشها، ولكن لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. وكم من مسجد، وكم من مسجد يشكو إلى الله الفراغ، يشكو إلى الله الفراغ، حتى إذا جاء رمضان امتلأت المساجد وغصت بروادها وامتلأت الأزقة المجاورة لها، لكن بعد مضي رمضان ينطلق الجميع إلى حال سبيله. لكن المؤمن يعتقد قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك مش حتى يأتيك شوال، واعبد ربك حتى تصل إلى كذا وكذا من السن، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. فعمل المؤمن ليس له منتهى دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون، لا يتركونها، لا يؤجلونها، لا يؤخرونها، لا يتهاونون في أركانها ولا شروطها ولا واجباتها، بل يؤدونها على الوجه الأكمل، كما بين الله عز وجل في هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا ننشغل الآن عن المساجد؟ بماذا ننشغل عن أداء فرائض الله؟ هناك من ينشغل بالله، هناك من ينشغل بالهوى، هناك من ينشغل بالعبث، هناك من ينشغل بالدنيا، هناك من ينشغل بالبيع والشراء. لكن المؤمن يعلم أنه إذا سمع النداء، إذا سمع النداء فيجب أن يلبي، وهذا الوجوب يعني على ذكور هذه الأمة دون نسائها. أما المرأة فلا يجب عليها صلاة الجماعة، لكن إذا أرادت أن تذهب فليس على الرجل أن يمنعها، لقول الرسول الكريم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات بمعنى أن يخرجن محتشمات محتجبات ساترات لأبدانهن، غير متطيبات وغير متبرجات بزينة. فالمرأة لا يجوز لها أن تعمل الطيب، أي الريحة، لا يجوز لها أن تعمل الطيب ولو كانت ذاهبة إلى المسجد، ولو كانت ذاهبة إلى المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وليخرجن تافلات. والمرأة إذا خرجت متعطرة لكي يجد الناس ريحها فهي كذا وكذا. فعلى المرأة المسلمة أن إذا أرادت أن تخرج للصلاة أن تخرج في تمام سترها وفي تمام حجابها، وأن لا تظهر يعني شيئا يعني من مفاتنها، وأن لا تتبرج بالزينة، وأن لا تعمل يعني العطور أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ذكر الله عز وجل صباحا ومساء على المؤمن والمؤمنة في المسجد وفي غير المسجد. لكننا نحن نتغافل عن ذكر الله. غالب أوقاتنا الكلام الفارغ، الناس يعني الآن يضيعون عمرا كثيرا، لو عدوا هذا العمر لوجدوه ساعات طويلة مضت عليهم ضائعة. والوقت يا إخواني ويا أخواتي، الوقت سنسأل عنه، وهو نعمة، كما قال الرسول الكريم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة لا ندرك قيمتها، لكن نلوثها إما بالتدخين وإما بالمخدرات وإما بالمسكرات وإما بغير ذلك من الأمور التي تدمر هذه الصحة، لا نعلم قيمتها. فهي نعمة الصحة والفراغ، الفراغ أيضا نعمة. الوقت، تصور أيها المسلم دقيقة يمكن أن تقرأ الفاتحة 7 مرات، دقيقة 7 مرات، والفاتحة فيها 140 حرف، 140 حرف، والحرف ب10 حسنات بمعنى 1400 حرف، وإذا قرأتها 7 مرات فلك ما يقارب 10,000 حسنة. إذن دقيقة من عمرك يمكن أن تجني منها 10,000 من الحسنات، لكن ربما تضيع عليك هذه الدقيقة في غيبة أو نميمة أو كذب أو لهو أو قول زور أو ما يعود عليك بالضرر، فهذا يجب يعني على المسلم أن يغتنم هذه الدقيقة. لكن متى تعرف قيمة هذه الدقيقة؟ لا تعرفها إلا عندما تريد أن تغادر الدنيا، كما قال تعالى في نهاية سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أجل قريب، يا رب زدني 10 دقائق، يا رب زدني 5 دقائق، يا رب زدني دقيقتين لكي أتصدق ولكي أعمل الأعمال ولكي أنفق ولكي ولكي. لكن الجواب ماذا يكون حين ذاك؟ ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لن تؤخر، إذا جاء أجلك فلن تؤخر ساعة ولن تستقدم. فلذلك هذا العمر كما قلنا الأمس يجب أن نستغله أحسن استغلال، وألا نضيع منه دقيقة. وسنسأل عن كل دقيقة لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. واحد منا ما يدوز على الصلاة غدا يوم القيامة حتى يسأل على هذه 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما دمت ستسأل فأعد للسؤال جوابا، ما دمت ستسأل فأعد للسؤال جوابا، واحرص على أن يكون جوابك صوابا. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في هذا الوقت وفي هذا العمر، وألا يضيع عليه في اللغو والفسق والفجور. فالله تعالى وصف عباد الرحمن فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إذن عباد الرحمن لا يضيع عليهم العمر، يستغلونه أحسن استغلال في طاعة الله. وهنا سماهم رجال، أي كمال الرجولة، كمال الرجولة الحقيقية. بماذا تكون؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أقفل محله، أقفل بيعه، يتوجه للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ويوم يصل المسلمون، يوم يصل المسلمون إلى هذا المستوى من الاستجابة سينصرون بإذن الله، سينصرون وسيكونون خير أمة أخرجت للناس. لكن الآن علاش أصبحنا الآن إحنا أرض الأمم وأحف الأمم والأمم كلهم يدوسون علينا؟ لأننا تركنا ديننا وتركنا كتاب ربنا وتركنا سنة نبينا، واتخذنا كتاب ربنا وراءنا ظهرية. المسلم يجب عليه أن لا يضيع هذا العمر، وأن يغتنمه، وأن يحرص على كل ما يجلب له المنفعة. وهناك عدو يلاحقنا، عدو يلاحقنا وهو إبليس. هذا العدو المبين كما سماه الله تعالى يحرص على أن يضيع وقتك. أولا تيجيك يعني هذوك المصائب الكبار الموبقات، تلقاك يعني ما تقدرش تديرها، يعني عازم أنك الموبقات أو الذنوب الكبار، الربا، الزنا، يعني كذا، شرب الخمر، يعني عازم أن لا تصل إليها، فيأتيك إلى الذنوب التي دونها ويجتهد عليك ويحرص عليك أن تقع في الصغائر. وإذا لم تستجب له في الصغائر ربما يوقعك في بعض المباحات التي تشغلك عن العبادات، لأن هذا يعني هذا اللعين اللي هو إبليس، فهو في حرب، في محاربة. وأنت أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، يجب علينا أن نحرص الحرص الشديد على أن نغتنم عمرنا وأن لا نضيعه. وخاصة يا إخواني لا نغفل عن ذكر الله ولا نغفل عن الاستغفار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين كان يعد له في المسجد الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله. شحال نقول إحنا من مرة أستغفر الله في اليوم كله أو في الشهر كله؟ سيدنا محمد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه مجلس واحد يسمعه الصحابة ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 70 مرة، وفي رواية 100 مرة في المجلس الواحد. الاستغفار، وقد قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واحد العالم كان جالس في المجلس دياله زوج ثلاثة ديال الناس، قال الأول يا إمام أنا أشكو من الفقر أشكو من الفقر وقلة ذات اليد. قال له استغفر الله. فجاء الثاني قال يا إمام أنا أشكو من العقم ليس لدي أولاد. فقال له استغفر الله. وجاء الثالث قال يا إمام أنا فلاح أشكو من الجفاف قلة الماء. قال استغفر الله. فقال أحد تلاميذ هذا العالم يا إمام الأسئلة مختلفة والجواب واحد. هذا سولك والآخر سولك والآخر سولك أسئلة مختلفة لكن الجواب واحد. فجوبهم بهذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الجواب لدك في الله اللي خص المطر. ويمددكم بأموال هذاك الفقير وبنين هذاك العقيم أو العاقل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار عندك تقول استغفار يعني هذاك فلان اللي كيدير المعاصي ولا هذا هو اللي خصو يتوب هو اللي خصو يستغفر. نحن جميعا مطالبون بالتوبة ومطالبون بالاستغفار. والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر التوبة يعنينا جميعا. ثم يجب أن نتوب من ترك التوبة أن نتوب من ترك التوبة وأن نتوب من التهاون أو التسويف في أمر التوبة. قل سوف أتوب بعدين سأتوب سأتوب لا، يجب أن تبادر إلى التوبة. فكلنا يا إخواني ويا أخواتي مذنب ومقصر. كل واحد فينا الآن لا بد له ذنوب ولا بد له معاصي يعرفها بينه وبين نفسه، وقد ستره الله عز وجل ولم يفضحه. فعلينا أن نبادر إلى توبة، وأحسن التوبة إذا كانت في زمن ذي شرف أو مكان ذي شرف أن نتوب. أن نتوب يعني ونحن في هذا البلد الحرام. من كان منا مقصرا في أمر الله في جنب الله فليتوب إلى الله عز وجل وليعزم على أن يرجع من هذه البقعة إن شاء الله نادما على ما فرط وما مضى من عمره في معصية الله عز وجل. من كان يتعامل بالربا أو من كان يتهاون في الصلاة أو من كان يتهاون في الزكاة أو من كانت تتهاون في الحجاب أو من كانت تخرج متعطرة ومن تخرج غير متسترة ومن كان يرتكب المحرمات ومن كان يرتكب الموبقات فليعزم إن شاء الله أن ينيب وأن يتوب إلى الله. والله تعالى يفرح بعبده التائب. إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه وفرح به. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في ثلاث. رجل كان في صحراء ومعه ناقته وعليها ماءه وشرابه وطعامه، فأراد أن يستريح تحت ظل شجرة فانفلتت منه تلك الناقة. استيقظ ولم يجد الناقة أمامه فأقلق الناقة مشات بحالها، فتيقن أنه قد هلك لأنه في صحراء مقفرة فاعلة. وبينما هو مهموم من شدة الهم أخذته سنة من النوم، فلما أفاق وجد أمامه الناقة بجميع ما عليها من تجارة وشراب وطعام وأموال، ففرح غاية الفرح وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا الرجل من شدة الفرح اخطأ، بغى يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، لكن من شدة الفرح يعني قال اللهم انت عبدي وانا ربك. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم الله افرح بتوبة عبده من هذا الرجل. ويمكنش يعني لا مجال للتشبيه او المقارنه بين يعني فرح الخالق وفرح المخلوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغى يعطينا غير تقريب، والا ف يعني الفرح ديال الخالق صفة كمال، والفرح ديال المخلوق صفة نقص وضعف وعجز. إذا قلنا يا إخواني يا أخواتي يجب أن نبادر إلى هذه التوبة وأن نبادر إلى الاستغفار مهما يكون هذا الذنب. ما تقولش هذا ذنب محال واش تغفر لي، هذا اليأس الشيطان يعني يدخل من هذا المدخل، التيئيس من التوبة. أنت صافي، أنت بحالك، أنت ما أكيد تقبلش التوبة منهم، يعني ييئسك. ولا تيأسوا من روح الله، على المؤمن أن يبادر إلى صدق التوبة وأن يبادر إلى صدق الإنابة مع الله سبحانه وتعالى. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين، وأن يتقبل أعمالنا الصالحة، وأن يجعلنا من أهل التوبة.